فاكرين زي حديث ايه؟ ده الاشكال بقى. لازم يكون الطلبه مذاكرين الكلام ده. انا قلته قبل كده، والمثال اللي انا بقوله ده انا قلته ببحث الشاذ برضه، زي حديث الافك. مش الزهري بيروي عن اربعه من مشايخه؟ ها، بيروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه، بيروي عن عروه ابن الزبير، وبيروي عن اثنين كمان. لكن مره يروي عن واحد، ومره يروي عن اثنين، ومره يروي عن اربعه، ومره يروي عن ثلاثه. فدي طريقه للزهري كانت معروفه. ممكن يكون الحديث اخذوا عن اربعه من شيوخ. انا اخذت الحديث هذا عن الشيخ الالباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله على الجميع. فمره اذكر عن الالباني وحده، ومره اضم الالباني لابن باز الاثنين، ومره اجيبهم الثلاث، ومره اروي عن كل واحد لوحده. يبقى الحديث عندي عن هؤلاء النفر، لكن مره ممكن اروى عن واحد بس، مره عن اثنين، مره عن ثلاث. فمعمر بيقول له الزهري قد يكون الحديث موجود عن واحد واثنين وثلاثه، فمره روي عن واحد، مره روي عن اثنين. فلعله لما ذكره لكم رواه عن ابي بكر بن عبيد الله وحده، ولما ذكره لي رواه عن سالم. قال البيهقي هذا محتمل، ورجحه ابن حبان. يبقى انا عندي دلوقتي العلماء اختلف، الترمذي، ابو حاتم، الرازي، الدارقطني، قالوا ان روايه الجماعه ارجح. انا بقول ان الروايتين كلاهما صحاح. ليه؟ الحاجه الاولانيه لان معمر روجع فثبت على روايته وثبت على حفظه، ودي مساله قويه جدا. ما اقدرش اوهم معمر بن راشد طالما انه ناظر وروجع قال لا. الحاجه الثانيه ان معمر لم يتفرد به، بل تبعه قيل بن خالد، وتبعه حوالي اربعه من اصحاب الزهري. يبقى لم يتفرد به، يبقى فعلا الزهري ممكن يروي كده يروي كده. ده في الحقيقه اسمها عله من جهه الشك وليس من جهه الاصطلاح. دي زي العله اللي احنا بنواحد انفلونزا كده وماشي في الدنيا بيجري. اهي عله صحيح، لكن مش مضيعاه. خلاص، مش ده البحث بتاعنا. يعني نحن لا نبحث الان في العله التي لا تقلع. وان كان طبعا السيوطي رحمه الله في الالفيه برضه ذكر النوعين من العلل. ذكر النوع الاول الغامض اللي هو المقصود ببحثنا، وذكر النوع الثاني وهو النوع اللي احنا بنتكلم عنه الان. فقال رحمه الله: وعله الحديث اسباب خافت تقدح في صحته حين وفت، مع كونه ظاهره السلامه فليحدد المعلى من قد رامه. يعني الذي يروم ويريد ان يصل الى المعلى لابد يحدد العله بتاعته. فليحدد المعلى من قد رامه، ما رؤي فيه عله تقداح في صحته بعد سلامه تافي، يدركها الحافظ بالتفرد والخلف مع قرائن فيهتدي. يعني الحافظ اذا اراد ان يدرك عله حديث فيدركها بتفرد الرواه والخلف، اي الاختلاف بين الرواه في الحديث، مع قرائن اخرى. قرائن زي ايه؟ زي ان حصلت مناظره بين سفيان بن عيينه ومعمر، قال لك لا هو كده، والدليل على اننا لم اهل كذا وكذا وكذا، قال لك دي قرائن مهمه. بين القرائن برضو ان يكون الراوي وشيخه من بلد واحد، مصري يروي عن مصري، فخالفه رازي او مكي او شامي عن الشيخ المصري، من نقدم؟ نقدم المصري طبعا. ليه؟ لانه مصري من اهل بلد. ولذلك الشام ده جاء قعد يوم يومين ثلاثة، شهر شهرين ثلاثة، لكن انا لابد اعده على طول، لازم تو 20 سنة. فما يجيش واحد شامي ها يقعد يوم يومين ثلاثة، شهر شهرين ثلاثة، يبقى احسن مني وانا اللي افنيت حياتي في مجالات هذا الشيخ. دي قرينة، بلدي الرجل اعلم به. اهدي من القرائن اللي الحفاظ ممكن يحطوها جنب الروايه المخالفه فيطلع بترجيح ان الروايه دي هي الاقوى او هي الاضعف الى اخره. ده الكلام في العله القادحه اللي احنا هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله. اما النوع الاولاني اللي هو مش موضوعنا واحنا برضه هنوضحه بمساله اكثر، يقول في السيوطي رحمه الله: ومنه ما ليس بقادح كأن يبديل عدلا بمساو حيث عنه. قال لك راوي غلط وحط راوي مكان تاني بس الاثنين ثقات. يعني مثلا المثال اللي احنا قلناه،